الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل سالفتنا اليوم واتنقلنا أنه أن تبت جنة إذا هكذا الإشكال الذي يوجه إلى الشيخ الأنصاري أنه العلم الإجمالي بظهر أو الجمعة بظهر أو الجمعة ليس إلا لوجود الموافقة القطعية بدليل شنو عن في بعض الموارد الشارع في جيز إنه أترك واحد هنا نعبر شنو ترى شوف يا إخوان ليصير اشتباه بعد هذا ترى شيء واضح يكون يصير عدل بالشبهة التحريمية مناسب شنو نعبر الشارع رخص لي بالشبه التحريمية مناسب رخص لي شنو كنا شنو مناسب ارتكاب واحد اما ايه ما نقول رخص لي لان واضح تركة هذا واضح بعد على اي حال فاذا الشارع رخص لي ترك واحد هذا دليل ان العلم الاجمالي ليس علة لوجود الموافقة القطعية إذ لو كان علة فكيف يرخصني لا يمكن كما في العلم التبطيلي علم التبطيلي علة للموافقة القطعية لا بل ولذلك لا يمكن الشارع يرخص في من يرخصني في المخالف في المخالف في العلم التبطيلي ما يمكن مثلا يمكن في يوم من الأيام الصبح الشارع يرخص لي ماذا شو يقول لي لبت لثلاثة الصبح أنا أعلم تفصيلا فأسرع واجبة اترخصني في تارك هذا لا يمكن مستحيل فالخلافة والعلم التفصيل ما يمكن التفصيل في المخالفة لذلك نقول العلم التفصيل علم أما في العلم الإجمالي بما أنه يمكن الترخيص في المخالفة يقول لي على أني أرخصت واحدة من الثلاثين لتجيب بتجيب ثلاثة تمام قصر ملازم هذا معنى العلم الإجمالي ليس بعلة تامة وإذا لم يكن علة تامة إذن لا يوجد عندنا دليل على وجود موافقة القطعية لأن احنا كلامنا ينشأ أن في وجود الموافقة القطعية في باب المتباينين بعد دليل ما في الدليل علم الإجمال علم الإجمالي قلنا مو علم ليس علم غير بعد ما تعدنا دليل هذا إفتال استرنا ماذا أمس والجواب اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرح نقول بيه العلم الإجمالي أيضا علة بلي أيضا علة تامة بلي علمة لوجوب الموافقة القطعية يعني كالعلم التفصيلي كالعلم التفصيلي عجيب شلون الشارع قلنا يجوز أن يرخصني في أنه شنو لما أجري استفحاص يرخصني في من جديد شنو بل لا أنت يرخصني في أن أترك ثلاث شنو القطع يقول لي تمام فقد جيبها كافي فهذا موافقة قطعية هنا راح تصير أقولك بلي راح تصير راح تصير موافقة قطعية شلون بفرد يا عجلت الثاني ما عجلت شلون موافقة قطعية نقول ها الشارع بإجراء الاستصحاب تتبلغ جعل ثلاثة التمام قائم مقام قائم مقام الواجب الواقعي يعني ما قلت مطلب منك الواجب الواقعي ولا ماذا جعل قائم مقام الواجب الواقعي ان كان هي نفس الواجب الواقعي سبيها ونعمة واذا كان الواجب الواقعي يا القصر هذا قائم مقام جنوب القصري فاكتفى وجعله بدلا عنه عن الواجب الوافعي، فإتيانه كأنه إتيان إلهن للواجب الوافعي. فإذا راح تصير حينئذ شنو؟ بعد حينئذ موافقة هي راح تصير، لأن إذا هو الواجب الواقعي فقد جئت به، إذا الواجب الواقعي الذات فقد أتيت بقي مقامه ويكفي، فموافقة هي صارت حينئذ. بعد الالتفات إلى هاي النقطة، وهي أن الشارع يقيم، وهاي النقطة تذكرون اذكرناها الناس في ناصر الترموسة تشيسي، بعد الالتفات موافقة قطعية راح تصير، وإن اكتفى الشارع بأحد المحتملين موافقة قطعية صار. ليش؟ لأن الشارع يقيم أحد الطرفين، أحد الطرفين هو الطرف المعين، كما هو الطرف المعين في باب الاستصحاب، فالاستصحاب لما أصدق أي طرف معين راح أجيبه وهو الجمعة وهو تمام، يا أنه لا أحد الطرفين على سبيل التخيير كما في غير موارد الاستصحاب، لو اكتفى الشارع بأحد المحتملين في موارد التخيير هناك، نقول هذا الذي أأتي به على سبيل التخيير قائم مقام الواجب الواقعي، فإتيانه إتيانه للواجب الواقعي، أي حاصل مطالع موافقة أي راح تصير بالتالي الشيء. فالنتيجة بعد أكرر حتى أطبق العبارة، العلم الإجمالي علة هامة كي تفصيل لوجوب الموافقة قطعية، لكن العلم الإجمالي بيفرق بيزة إنه نوتر أن له كم طرف، كم طرف أكثر من طرف، فيمكن الشارع يجعل أحد الطرفين المعين والمخير بدل عن الواجب الواقع، فيجب تجيب واحد منهم فموافق قطعي راح أقول ترى هاي البدلية لا تتخير مين في العلم تصل عن طرفين إلى شك ما أتو كذا ما أتو تعلتك في هناك، واضح هذا التصوير دين فقط في باب العلم. قل شو أطبق العبارة، العلم الإجمالي كالتفصيل علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، بالمعلوم يعني المعلوم الإجمالي، إلا أن المعلوم إجمالا فرق هذا، نعم اثنينات العلة تأمين فرق هذا، يصلح لأن يجعل أو يصلح لأن يجعل أحد محسن له بدلا عنه، عنه يعني عنه عن المعلوم بالإجمال الواقع، الواجب الواقع المعلوم بالإجمال، والواجب الواقع هو المعلوم بالإجمال، يجعل عنا بدل في الظاهر، فالشارع يجعل ظاهرا هذا بدل، فكل مورد مولانا اسمع وعي حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع، أقول للواقع بما نتعلم، وإذا بريدين متعلق بالمحتملين يعني هكذا المحتملين للواقعي، لذلك كل طرف محتمل هو للواقع، محتمل الواقع، المحتملين للواقع هكذا المقصود، فالواقع متعلق بالمحتملين، فكل مورد حسن الشارع بكفاية أحد المحتملين، إذا كان كاتب ماذا عن الدال اللام كنت أقولا متعلق بمن كنت أقولا كفاية، لكن ما دام جاب لا فأظن المتعلق به من بالمحكم على أي حال، فكل مورد حتى نصح بإثبات واحد بإثبات واحد إما تعيينا يعني أحد الطرفين معينا مثل من كان في باب الاستصحاب لحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة في باب الأسف عادي دنيا أخرى بالدينة بالسابق بالحالة السابقة يعينها عليه يا لا حالة سابقة تكتب عدم السفر وجود التمام يعني وجود التمام يقول لي أخذ وجود التمام وإما تخيرا كما في موارد التخيير بين احتمالين إذا خير من الشارع بين احتمالين فهو مولانا إذا لا أطول عليك يجيب من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل يعني جعل الشارع هذا بدل عن الواقع شو راح تكون واقع قطعية يا هو هذا واقع يا بدل عن الواقع الموافقة حيرة حتي لا ترخيص لترك الواقع اذا ما رخص في ترك الواقع بلا بدل وانما صار مع البدل بعد بالتالي لا ترخيص لترك الواقع بلا بدل بلا بدل في الجنة الجنة يعني شنو يعني بلا بدل اما تعييني واما تخييري لا بل بالتالي صار ماذا مع البدل اما في البدل سواء كان تعييني او البدل كان ماذا تأثيري فإذا بالتالي موافقة قطعية راح تصير ليش لان هذا الذي اجيبه ليه هو الواقع ليش اذا مو الواقع فبدل الواقع بعد على بدل فاذا بدل كان ما اجيب الواقع فإذا موافقة قطعية راح تصير موافقة قطعية للواقع لكن موافقة قطعية للواقع الواقع بس شلون تحصل موافقة قطعية للواقع يا أجيب كلا الطرفين يا لا هذا طريق جديد يسهل يوم السكام هذا طريق جديد فإن الواقع إذا علم به وعلم أنا أقول أفضل فإن الواقع أنا أقول لو كان يقول يد الجملة أنا بنائي أحسن أنا بنائي أحسن بس أخلي لك يد الجملة وبعدين التخلي فإن وشوف شلون العبارة تصير يد الجملة ثلاثة مولانا يعني يد الجملة يعني خلاصة خلاصة ما طولها وياك إيه شنو خلاصة يد الجملة الواقع إذا علم به مثل أنا أدري الواقع علم به أدري واقعا فلا واجب عليه لا القتل لا السماء وعلم إرادة المولى واقع علم أنا أدري لا القتل لا السماء لكن أعلم على سبيل الإجماع وعلم إرادة المولى لشيء ما يقولون بشيء يقولون لشيء لا ما يجيبون مهتية ولا إلا ما أنت هي ولا إرادته بشيء الإرادة ما تتعلق بها بالباء وعلم إرادتها ما تتعدى بالباء وعلم إرادة المولى هذا أعطى الترتيب هذا أعطى الترتيب وعلم إرادة المولى لشيء فإن الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى إليه لهذا الواقع وصدر الخطاب عنه إلى العبيد والخطاب هم صدر يا ضدهم يا بالجمعة بس احنا سيئنا لبعد زماننا عن زمان المعصوم وإلا أن ذات الزمان يطلب الخطاب جزمان وإن لم يصل صدر الخطاب على العبيد وإن لم يصل إلى العبيد في إخفاء الظالمين وغير ذلك من الأسباب لم يكن ضد لم يكن ضد لم يكن ضد يعني شنو يعني فلا بد يعني فلا بد حسنا يعني لم يكن ضد عن موافقته يعني لازم نوافق ذات الواقع الذي صدر الخطاب به وقال لي كون تجيبه انت شلون اوافق اما بالشكل الذي بيناه سابقا سابقا شنو هو كل الطرفين عجيبه كل الطرف الحقيقة العجيبة الموافقة احتياط يعني هو اما حقيقة الذي يحصل بينا الاسلام بالواقع حقيقة الاسلام بالواقع حقيقة بالاسلام بكل الطرفين يعني لازم كل الطرفين اقدر احلف بالعباس عليه السلام أني قد أتيت بالواقع وإما لا مو حقيقة دون مثل حكمان يعني أتيت بالواقع حكمان يعني مو حقيقة بعد ما أقدر أحلف وذلك بهذا الطريق الذي هو اليوم بينا هذه موافقة نسميها موافقة حكمية مو موافقة شنو يعني في حكم الموافقة القطعية ما دام الشارع جعل هذا بدل عن الواقع فالإتيان به كأنه إتيان بالواقع فهذه موافقة قطعية لكن مو إتيانية وإنما تسميها حكمين هسه بعد راح اقول وإما حكما شلون يصير حكم الموافق على حكمين؟ شلون؟ الأصل مطالب بالإحسان يعني هسه إيه أحسنت لا يصح إيه بلي هسه إيه بلي هسه وإما حكما عطف على حقيقته شلون حكما يصير؟ بفعل ما جعله الشارع بدلا عن الواقع وقد الذي اليوم بيناه هذا حكم بالفعل ما جعله الشارع بدلا فإذا إذا جعل الشارع بدلا عن الواجب الواقعي إذا موافقة قطعية صارت لكن حكمية مو حقيقية مو وجدانية فلا تقول ما صارت موافقة قطعية والعلم الإجمالي إذا تبين ليس علة للموافقة لا إلا لكن علة هو علة للموافقة القطعية الأعم من الحقيقية والحكمية وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة في الشبهة المحصورة هذا المطلب شنو بيناه فيما سبق إذا تتذكرون هاي الفكرة بيناها قلنا العلم الإجمالي أي إذا تتذكرون هاي الفكرة البشرية هم بيناها صدق فيما سبق في صدق يقول أقول تتبين أنه فإن الواقع أحسن يوضي الجملة الثلاثة أظن يوضي الجملة أحسن على أي حال أقول صارت فائدة أجنبية فائدة خارجية خارجية أصبحت خلاف بين علمين كبيرين الشيخ العراقي والمرزا النائين غير علماء اثنين ترى كلش كبار اختلطوا بيناتهم أن العلم الإجمالي إلا لوجود الموافقة القطعية أو ليس علم الشيخ العراقي من القائلين بمن بالعلمية الشيخ النائيني لا من المنكرين المن للعلمية ست فوائد العلمية وكذا وكذا وكذا وكذا شنو الآن ما أدري شغل فيها ترى بل هذا الى فوائد العلمية وكذا هذا اللي يدرس الحلقة الثالثة ماذا هاي المباحث موجودة معك خلاصة وكل حمل مختاره على شيخ الانصاري يعني شنو كل حمل مختاره يعني العراقي مو قال بالعلمية قال ايه مثل ما يقول شيخ الانصاري هم يقول بالعلمية الانسان دائما يريد يقوي شنو الرأي شلون يتقوى رأيه العاظم إذا كان يحب التقوية هاي راح تصير المرزا قال لا الشيخ الأنصاري يقول بعدم علمية حتى أنا إيش أريد أقوله أقول هذا المورد هذا المورد هذا اللي هو اليوم قريناه ظاهر أو صريح في من في الموافقة علما ويا من للعلمية ويا الشيخ العراقي لأن قاعد يصرح هنا الشيخ الأنصاري بأن العلم الإجمالي شنو؟ هل لا يكون على الودي موافقة إما الحقيقية إما الحكمية هكذا ولكن موارد الرسائل مختلفة يعني بعض الموارد مثل هذا يظهر منها هذا الشيء وبعض الموارد لعله يظهر من عنده هذا كما يقوله المرزا النائيني يعني كلاهما حينئذ تقريبا من جهة ماذا على حق بعض النظر الى هاي الموارد بعض النظر الى هذه الموارد موافقة قطعية لكن موافقة قطعية تعبدية مو موافقة قطعية ما قال وجداني لا العلم الإجمالي لكن علم للأعم للأعم من الموافقة القطعية التعبدية والموافقة القطعية ماذا الوجدانية ولا التخلص بالوجدانية بلا وجه أبدا ما يمكن أن يقوله ومما ذكرنا يظهر عدم جواز يقول الشيخ الأنصاري وببياناتنا المباركة ظهر أنه شنو أمس جن مانع نقلي أكو وماكو مانع نقلي قلنا ماكو لأن المانع النقلي شنو هو قلنا كل شيء حتى تعلم أنه حرام المانع النقلي ماذا ما يمكن تطبيقه بل لعله اذا نريد نطبقه بالعكس ينتج شيء منه. سبحان الله، نقول بوجوب الاحتياط. شوف انت امس شرب تقول بعد مرات الانسان يحكي ويضبح شاي يريد ان ينصر اله وتطلع هي ماذا؟ بالعكس تضربه ضربه ماذا؟ قاضيه وقويه. فهمت؟ الشيخ الانصاري يقول لي على انه انت تريد تتمسك بيها بحديث الحجب او حديث كل شيء لك حلال، مو تريد تطبقه وتقول بلي بلي انه موافقة الحية ليست لازم. لا هذا باطل. ليش؟ لانه اما ما تطبق اصلا يهج. ليش ما اطبق رأس؟ لان اذا تريد تطبق على من تطبق؟ تطبق على هالطرف وتطبق على هالطرف، هما طرفين ولا انت كنت بلشوش بعد ذولا؟ كل واحد من هنا اطبق الحديث عليه، اقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. هذا اعلم اقول حرام هو ولا؟ وان كان استتر الاستشهاد بهذا الحديث هنا مو صحيح. ليش؟ لان احنا كلامنا مو بالشبهة تحريمية، كلامنا مو بالشبهة قل ما حجب الله علمه عن العباد او عن ما فيما لا اعلمون. هذا حتى يشمل من هذا حديث الحجب حديث روى عنه مثل ما يعلمه شامل الوجوبية والتحريم. تريد تطبق على هذا تقول رضا عن أمتي ما لا يعلمون على الرأس كل شيء أحسن. الرفل الثاني رضا عن أمتي ما لا يعلمون أحسن كل شيء، لكن قبل ما تروح على المكان أقول لك أكثر واحد من ذني السنين أعلم بوجوده الثالث المردد. أنت واحد مردد؟ إيه؟ أعلم بوجوده. فالحديث شي يقول لي؟ يقول لي ما رفع. أنا إيش أقوله؟ بالمنطوق رفع ما لا يعلمون. بالمفهوم إيش أقوله؟ بالمفهوم إيش أقوله بالمفهوم؟ ما علم غير مرفوع. وإن تبعت المردد علم وجوده لك. ولم يحجب وجوده لك. فهو غير مرفوض. تفطير مناقضة بيننا وبيننا بين المنطق إذا أريد أكمل تثبيت وبين شنو المفهوم. المنطق إذا أريد أصدق شنو تصدق عسني فلسنة سنة تبحلها مفهوم بالعدل يجي ما يهدني. شو يقول لي؟ يقول لي أنت أكو واحد منهم تعلم وجوده مو؟ أنا أدرخ واحد من عدن أحمد انه واجب لا الظهر لا الجمعة لا القتل لا السمع، فذاك لم يحجب ذاك اعلم بوجوده ذاك ما مرفوع فهو اذن ذاك واجب. فالمنطق يقول الزنات الحلال ما فهم يقول لا فرد واحد من الحرام تصير مناقضة بين المنطق بين المطلوب تناتي فيه فاذا ما اقدر اطبق الدنيا لو هج لو اصلا ما اطبقه لو اذا تريد تطبقه شلون تطبقه؟ هسه تطبقه هسه بهسه تطبقه اللي بينتج عكس ما انت تريده يصير ضدك تماما. شلون هسه تطبقه؟ تقول زين ما تطبقه على كل واحد شعلون من اطبقه على ذات الواحد المردد الذي اعلم بوجوده ذات المردد اعلم بوجوده اطبق الحديث عليه لكن اطبق المنطوق والمفهوم ها مفهوم اطبق بعد اعلم بوجوده. فاذا اطبقت المفهوم المفهوم شي يقول لي انه واجب فالثالث المردد راح يصير ماذا؟ الفرد المردد راح يصير واجب. واذا وجب المردد الواقعي حينئذ نبدا الحديث شي يقول لي نبدا الحديث راح شي يقول لي يقول لي اعتد كلا الطرفين لان كلا الطرفين راح تعلم انت بوجوده من باب المقدمة العلمية لان المردد صار لازم ذات مو محجوب علم عن العباد. وكل منهما بعنوانه الخاص وان كان وجوده محجوب والمنطق فيه ليس بواجب من حيث عنوان الخاص لكن من حيث هذا العنوان الجديد اللي ذكرناه الآن من حيث شنو؟ مقدمة العلمية، يعني مردد واجب ومقدمة للعلم، لأني قد أتيت به يصير كل واحد واجب من باب المقدمة العلمية، ووجوب كل واحد ما راح يصير محجوب لكن بعنوان المقدمة العلمية، وإن كان بعنوان الخاص محجوب. فالحديث حينئذ شي يقول لي بمنطوقه، شي يقول لي بمفهومه، شي يقول لي بمنطوقه، يقول لي كل واحد بعنوانه الخاص ليس بواجب رفعه. بمفهومه الحديث شي يقول لي؟ يقول لي كل واحد بعنوان المقدمة العلمية تعلم بوجوده ولن يرفع جيبه ولا منافاه بين المطلبين. ان يكون الشيء بعنوان الخاص ليس بواجب، لكن بعنوان المقدمه العلميه يكون واجب. ليش تلعب بعيد؟ الغسل فوق المرفق بقليل من الواجبات النفسيه في الوضوء ولا لا؟ يا مو واجب، بس هذا الشخص انت بعدين الصبح تقول له من خلف تعال تعال، لكن يكون تغسل من باب شويه. قلت ليش؟ ليش؟ مو انت قلت مو واجب. قلت لنفسي مو واجب، لكن لغيره شنو؟ ومن باب المقدمه العلميه يكون حينئذ واجب، لا منافاه بنفسه بعنوانه غسل فوق المرفق مو واجب، لكن بعنوان المقدمه العلميه يكون حينئذ ماذا؟ واجبا. يا لا، شيء واجب ليس بواجب نفسي لكنه واجب غيري، مثل الوضوء في نفسي مو واجب لكن واجب لاجل الصلاه. فكما الوضوء يمكن في نفسي ليس بواجب من باب المقدمه واجب، اذا يمكنهم كل من الطرفين بعنوانهما الخاص ليس بواجب، من باب المقدمه العلميه يصير ماذا؟ واجبا. فالثلاثة يوم ما تطبق الحديث، ثلاثة كلامنا هذا أيضا يوم ما تطبق الحديث، لأن إذا أردت تطبقه يصير تنافي بين المنطوق وبين المفهوم. إذا قاعد أكرر كرر، إذا تريد تطبقه بمنطوقه بمنطوقه، هذا لا أعلم فرنشة أو وجوبة، هذا هم لا أعلم، فكل منهما مرفوع. لكن المفهوم شي يقول لي يناقض المنطق، مفهوم يدل على انه تتعلم بوجوب المردد، فذات وجوب المردد ما ساقط عنك واجب فيصير منافع. منطق يقول لي اثنينات مو واجب، المفهوم شي يقول لي؟ يقول لي لا، واحد من واجب، يصير مناقضة، فما اقدر اطبقه. ليش؟ اقول ما تجيب لنا بعد هذا الحديث، اقول لك البراءة ما تجيب لنا اياها. لا، اذا تريد تجيبها وتطبقها، لكن نتيجة تطبيقها شي يصير؟ عكس ما انت تريده. يجي ناخذ المفهوم ونطبق عليه من المفهوم على المردد، المردد اعلم بوجوده فما نرفع وجوده يصير ثابت، واذا وجب المردد وبما انه ما عرف المردد فكل واحد من دار المقدمه العلميه راح اعلم وجوده فيصير الاتيان به واجب. فكل منهما بعنوانه الخاص المنطق شو يقول؟ ليس بواجب. بعنوان المقدمة العلمية المفهوم شو يقول؟ يقول واجب، من أساس ما سمعت بين مطلبين. فإذا تطبيق هذه الأحاديث الشريفة وأدلة البراءة لا ما تطبقها أصلا، لا بهذه الالتفات الجميلة وهذه الطريقة اللطيفة تقول هكذا. من حيث المنطوق الرواية تقول على أن كل واحد بعنوان خاص ليس بواجب، من حيث المفهوم تقول كل واحد منهما واجب من باب المقدمة العلمية ولا منافاة. فما بنيسه منطوق يقول كل واحد ليس بواجب بعنوان خاص، والمفهوم يقول لا كل واحد واجب من حيث منه مقدمة العلمية منافاة ماكو، كغسل ما فوق المرفق لنفسه ماذا بعنوان خاص ليس بواجب، من دار المقدمة العلمية ماذا يكون واجبا. لذلك يقول قدس سره ذلي، ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك في المقام بأدلة البراءة، مثل من؟ مثل رواية الحجب والتوسعة والحاج ما حجب الله علمه عن العبادة وموضوع عنه، والتوسعة الناس في سعة نعلم فرماها الرواية وضحوهما. يقول ما يمكن العمل به، ليش؟ لأن العمل بهاي الروايات في كل من الموردين بخصوصه أي تقدر ما حجبه على هالطرف هالطرف، يجب طرحها بالنسبة علما إلى أحدهما المعين عند الله المعلوم وجوبه، لكن لأن أحدهما المعين المردد معلوم وجوبه، فإذا أريد أطبق على ذنب السنين يعني راح أطرح ماذا ذلك الثالث الفرد المردد، فلن تسمي ثالث ما أدري ثالث نقول له نقول المردد، فإن وجوب واحدة من الظهر والجمعة من القفاء وتمنى ما لم يحدث الله علمه عنه فليس موضوعا عنا بمقتضى ذلك المفهوم، ولسنا في سعة بمقتضى المفهوم جدا، فليس موضوعا عنا ناظر الى يا حديث رفع عن رفع بل ما حجب الله علمه عن العباد ماذا فهو موضوع عنهم حديث الحاج، ولسنا في سعة الى حديث السعة زي. فلا بد ان تسوي إذا يصير منافات بين ما غير ينطبق على الطرفين يتنافس صدر ويا من ويا الزير ويا المفهوم العقل منطق ويا المفهوم، كيف نسوي؟ نحن بالخيار أمام أمرين، فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام، في مثل المقام يا مقام يعني الشبهة غير البدوية، وكلامنا إذا في البدوية لا بعد، لكن في مثل مقامنا يعني شبه محصورة مقرونة بالعلم الإجمالي، لذلك مما علم وجوب شيء إجماله لا بد شنو إما بل العفو إما عدم جريان، فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل مقام ما علم، ليش تكون تبين ليش ما تجري؟ لأنه لو طبقنا المنطوق على الطرفين يأتي المفهوم ويقول أن المردد بينهما غير موضوع عنكم واجب، فيحصل التنافي بين المنطوق وبين المفهوم، منطوق يقول لكل واحد لا تجيبه مو لازم مو واجب، مفهوم يقول لا المردد جيب بينهما منافات، منطوق يقول اثنين لا تجيب، مفهوم يقول لا واحد تجيب منافات راح يصير، لو هيك أصلا ما نطبق ذن الأحاديث، لو إذا تريد تطبقها تطبيق معقول نتيجة التطبيق المعقول ضدك راح تصير، تنتج أن اثنينات واجبات وإما من الحكم بأن هكذا أن نطبقها، لكن ابتداء علينا نطبقها ابتداء نطبقها على المردد الذي هو المفهوم، نطبقها ماذا على المردد يعني نأخذ المفهوم ونطبق عليه من على الواحد المردد منهما، فإذا شملت المردد معلوم وجوده ثبت وجوده نقول راح يثبت وجود كل واحد من باب المقدمة العلمية، فيكون الإتيان بكل واحد واجب، وإما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه، لكن الواحد المردد المعين عند الله تشمل الأحاديث الطبيعية بمقتضى مفهومة تشمل لأن ذات معلوم وجوبه ويدل بمفهومها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد، يعني الدل اعلاما حتى التفسير راح يجي اعلاما على كونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه، يقول والدل بالمفهوم على عدم كون موضوع عن العباد على عدم كون موضوع عن العباد بيضاً بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية دليل علمي، بل العفو ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد، شوية اوضف والله تنفس شوية اوضف شوية هاي احنا ما تنفسني هالتصار، وكونه هاي واو استناثية مو واو ماذا مو عاطفة استناسية. يقول وكونه محمولا عليه، يعني إذا كان محمول عليهم يا هو ذاك المردد، يعني شو المحمول؟ مأخوذين به ملزمين عنه. كونه محمولا عليه هذا مبتدا، دليل علمي إذا ضمينا له شنو؟ مقدمة الواجب واجبة، بضميمة حكم مقدمة العلمية عن واجبة، بضميمة حكم العقد وجود مقدمة العلمية. يقول دليل علمي هذا علامة بعد ضمي وجود المقدمة العلمية، دليل علامة على وجوب الاتيان لكل من الخصوصية، بكل من الخصوصيتين عن شنو؟ من بكل من الطرفين خصوصيتين بعد شنو؟ ايضا فالعلم بوجود خلاصة مولانا، خلاصة شو بعبارته؟ العلم بوجود كل منهما لنفسه وبعنوان الخاص، لنفسه يعني بعنوان الخاص، وإن كان محجوب عنا، إلا أن العلم بوجود كل واحد من باب المقدمة العلمية ليس محجوبا عنا، فكل واحد ليس بواجب لنفسه وواجب من باب المقدمة العلمية، فلنفسه المنطوق شي يقول منطوق ليس بواجب محجوب وجوب عني، وبعنوان مقدمة العلمية المفهوم شي يقول واجب، ولا منافاة أحد يصير بين المنطوق أن يقول كل واحد بعنوانه ليس بواجب وبين المفهوم، تمام المصالحة بينهما، بلي ولا منافاة بين عدم وجوب الشيء ظاهرا لذاته يعني بعنوان خاص، هذا من باب المنطوق، هذا من باب المنطوق افهم وعي، ووجود ظاهرا من باب المقدمة العلمية يعني هذا من باب المفهوم، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا مثل الوضوء، وجوب نفسي واقعا ما كل الوضوء، وثبوت الوجوب الغير للوضوء واقعا اكو منافاة ليس بواجب نفسي واقعا وواجب غيري واقعا ماكو منافاة، هنا هم ماكو منافاة بين أن يكون ظاهرا كل واحد بعنوان خاص ليس بواجب للمنطوق حديث الحاج، وكل واحد ظاهرا بعنوان قدم علمي ماذا واجب من باب المفهوم. زين أقول فلنرجع من أول بالله من أول ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك، ومما ذكرنا يعني شنو؟ احنا قرينا هذا وخلصنا ترى هذا استخلص ترى بعد استخلص مما ذكرناش انه يلا تعال استفسر انت بعد عليه، لانه افتهمنا المطلب الذي يريد يقول الشيخ الانصاري شنو هو، فالمناسب شلون نفسر مما ذكرنا؟ اقول ليس من البعيد مناسب ايش نفسر، يعني ومما ذكرنا من انه ماذا ان ذات الواقع المردد الواقعي باق علينا على الوجود، ودليل الواجب الواقعي شنو؟ يشمله قلنا معلوم يشمله، لا يشمله، اذا يشمله وباقي على الوجود اذا حديث الحج بيكون شنو؟ لو ما نطبق رأسين يعني يلزم التنافي بين الصد بين المنطق وبين المفروض، المفروض انا اعلم بوجود واحد لان وجود الواقع موجود بالي لو نطبق بهالشكل مفهوم شنو؟ ها هتشي بعيد ما يقبل ها؟ اي صحيح مو شرطية لكن بل صحيح. واعلم ان المحقق القمي بعدما حكى الى اخره هسه محفوظ السلام ومطلب جديد، يقول القمي بعد ما حكى عن الخنساري، خنساري من هو الخنساري؟ أمس قلنا اللي قال المخالفة القطعية شنو؟ أمس قلنا عن الخنساري ايش قال جائزة، بعد بالأولى لما يوصل للموافقة القطعية شي يقول بالأولى ليست بواجبة، لكن أفرض الخنساري هيك يقول، لكن شلون ما كان يميل إلمن إلى وجوب الموافقة القطعية، فبعدما ذكر القمي عن الخنساري أن الخنساري يميل البن علما إلى وجود الموافقة القطعية. هو القمي إجا يعلق يقول تعال أيها الخنساري قاعد تقول شنو أجبه موافقة القطعية كيف تميل؟ مو صحيح نقول الموافقة القطعية واجبة. تدري عن شو الموافقة يعني؟ هم الظهر يكون أجيبها هم الجمعة اثنين ناسي مو صح. ليش مو صحيح؟ قال إنما يجب الإتيان بالظهر والجمعة إذا كان الوجوب الأمر متعلق بينا بالواجب الواقعي وإن لم أعلمه. الواجب الواقعي شنو؟ في علم الله يظهر للجمعة وإن لم أعلمه. إذا قلنا متعلق بالواجب الواقعي وإن لم أعلمه كلامك أيها الخنساري شنو هو كلامك؟ كلامك شنو هو أيها الخنساري؟ الموافقة على واجب يعني أجيب كلتا الثلاثة يكون شنو؟ تام صحيح لا صحيح لأجل أنه الوجود متعلق واقعا بني بالواجب الواقعي وأنا ما أعرفه فيكون أحتاط أجيبا كلتا الثلاثة لكن هذا باطل. نقول الوجود الواقعي متعلق بينا بالواقع ليش باطل؟ قال هذا تكليف المجمع مع تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن ذاك الواقع أنا ما أعرفه مجمل عندي. قال راح تكليف المجمع وقد ويلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن أنا محتاج أصلي والمولى لم ينفذ البيان على أن الواجب الواقع ما هو فيلزم تكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. فما نقدر نقول بلي أنه متعلق الوجود بالواقع المجهول عندي. إذا متعلق بالواجب أجل كتب الصلاتين موافقة عيلات لكن ما نقدر نقول بلي لعلك تتقل للقمي تقول له شئذا شو يسمونه شنو مخالفة القطعية بعد مو حرام يعني شف الأترك كتة وثلاثة إذا ما وجود نستفين شو يقولني ولا إذا ما متعلق بالواقع شئذا خل أترك كتة لا لا لا لا لا لا خل إجماع ما يقبل ماذا بالي أقصى ما ثبت أن تترك الثلاثة ما يصير هذا ثابت. أما أنه متعلق بالواقع بحيث تجيب الاثنينات هذا نقول ما يجوز هذا نقول أنه مو واجب أو ما يجوز أنه التكليف متعلق بالواقع إلى درجة يكون تجيب الاثنينات إنه التكليف المجمع يصير ما يجوز. لكن ليس معنى هذا أنه تقدر تدرك الاثنين لأن ثبت بالإجماع بغير الإجماع ترك الاثنين ما يجوز. فالخلاصة ترك الاثنين ثبت مو جائز ليس بجائز للإجماع غير إجماع. أما الإتيان بالسنين ما ثبت شنو وجوده إلا إذا قلنا التكليف متعلق بالواقع المجمل ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين أنه هذا لا يجوز تأخير البيان تعليق بالمجمل وتأخير البيان عن وقت حاجة إلا خلاصة ما يجب الاحتياط والإتيان بكلتا الثلاثة بل يجب الاحتياط والإتيان بكلتا الثلاثة مش وقت لو التكليف متعلق بالواقع وإن لم نعلمه لو متعلق بالواقع وإن لم أعلمه هنا بني لازم الإتيان بينا بالسنين. هذا كلام لا تقولي شو تتناقض قاعد تحكي شو تأول قلت أنا ما يمكن تعلق التكليف بالواقع المجهول شوف بعدين تقول لا أقول لك شو أنا شو عليه هو إيش قاعد يعني صدق ترى مو بعيد مثل ما تقول تناقض إذا تقول ما يجوز شنو بعدين تقول لا ليش إلا لو يعني لو تعلق التكليف بالواقع مع إجماله تعلق أين يجب الاختيار؟ نقول لك هاي لو بعد نجيبها لو تقول ما يمكن بعد هذا الشيء بل اللهم ترضي لو قلنا بجوابه يعني هيك شيء ما أدري سجل نفسه قال حاصل بالتالي هذا كلام القمي وإن شاء الله بات نجي نقول هذا الكلام القمي تدري من ما أخذه من فيجة فيجة من هو؟ هو خنفاري نفسه خنفاري حتى هو أول الحكاية وشلون هذا؟ كلام فيجة شنو هو؟ بدي بنا كلام فيجة بات إن شاء الله أصبر واعلم أن المحقق القمي بعدما حكى عن المحقق الخنساري الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والتمام والإتمام هنا الخنساري ما لعلمه لوجود وإن كان الخنساري بالمخالف القطع إيه شنو جائزة فضلا ما قطعي بالأولى بعد ليست واجبة لكن في خصوصا من المثالين مالك ذني لعله إذن خصوصية ما يقدر ما يقول واجب الاحتياط شلون يقدر يقول أصلا وحكاية كبيرة هذه بعد ما مال إلى وجوب الاحتياط شوف ايش قال القمي بعد ما حكى أنا يكون فارق أنه مال إلى ذا قال إن دقيق من بعد يحكي قمي يريد يضرب الخنساري إن دقيق النظار هاي من باب شنو جرد قطيفة تقديم الصفع المنصور يعني إن النظر الدقيق إيش المنصور قال إن دقيق النظر يقتضي خلافه خلاف ما يقول القمي الخنساري ما يجب الاحتياط إلا إذا كنا تجي نتعلق بالواقع المجمل وما يجوز فإن التكليف بالمجمل بولي في واقع المجمل المحتمل لأفراد متعددة يحتمل مذاكة يحتمل أن الواقع المجمل هذا الفرد يحتمل هذا فإن التكليف بالمجمل فهنا مكتوب بإرادتي أنا أشوف الباء أنا أشوف أن الباء ليس صحيحا مناسب يكون شيء يقول يا إرادة إذا خليت واو شوف العبارة مو رايح حلو تمشي فإن التكليف بالمجمل وإرادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المفاش لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفق أهل العدل على استحالة أهل العدل من هم يعني المعتزلة والإمامية بل تفقوا على استحالته وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل من يا قبيل يعني من قبيل التكليف بالمجمل من قبيل التكليف بالمجمل مع تغيير البيان مثل وجوب الظهر والعصر الظهر والجمعة التكليف بالمجمل لأن ما أدري الواجب واقعا ظهر للجمعة التكليف يتعب بالمجمل شلون يقول مستحيل ها أيها القمي تقول مستحيل يقول ها وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل مثل تجيب لي مثال الظهر والجمعة قصر وتمام فيمكن منعه لا هنا التكليف ما متعلق بالواقع على إجماله بل قال ما متعلق لا تقول لي أقدر أترك السنة أقول لك يا أصبر هنيئة إذ غاية ما يسلم في القصر والإتمام والظهر والجمعة وأمثاله أن الإجماع وقع على أن من ترك الأمرين ترك الأمرين يعني شنو يعني لا هذا ولا هذا يجيب واضح بعد سيدي يفسر التفسير هذا اللي بعد يحتاج بأن لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب إجماع وقع على المقدر لا أن أطلع في الهامش من ترك أحدهما الذي معين عند الشارع المبهم عندنا يريد يفسره بظهر يحتاج تفسير بأن ترك فعلهما مجتمعا يعني ما جاب من اثنيناتين ما وقع إجماع أنه يستحق العقاب فأقصى إذن أقصى ما وقع على أن إذا ترك اثنينات ونظير ذلك يا أخي مطلق التكاليف بالأحكام كل تكليف بحكم شرعي ما يتعلق بالواقع على إجماله ما يصير مولانا تكليف بالمجمل مع تأخير بأن ما يجوز مولانا سيما في أمثال زماننا الذي هو زمان الانتداب علم أصلا ما يمكن الأولى ما يجوز علم أصلا ما يمكن بالواقع بالي انتداب ما هو من الانتدابيين هو القومي من الانتدابيين. يقول شنو انتدابيين؟ يعني لا علم ولا علم. كده رأيه هو هيك على خصوصا سيما في أمثال زمان على مظهر الناس منه أهل الحق من التخطئة. هاي من التخطئة تفسير مذهب أهل الحق. أهل الحق منهم من التخطئة يعني ماذا؟ مقابل الإمامة. إمامي يقولون بالتصويب، يقول العفو الأشاعر يقولون بالتصويب مقابل الأشاعر، أما الإمامي يقولون بما يعني الإمارة قد تخطئ وقد تسيما على مذهب أهل التخطئة الذي الإمارة قد تصيب قد تخطئ تكليف الواقع على أجنابه ما يمكن، لأنه ليه أقصى ما هناك أخذ بالإمارة، إمارة ما توصلني إلى الواقع حسنا. بل إذا كنا أشعري أشعري يقول لا، أنت لما تركب من تأخذ ديما تأخذ بالإمارة حتما توصلك للواقع، لأن رأي التصويت. أما إحنا قولا تسينا على رأينا ما يمكن نكون مكلفين بالواقع المجمل، تكليف ما لا يطاق مجمل أربع سنوات. على اي حال من اول دليل على مذهب اهل الحق من التخطئة، فان التحقيق ان الذي ثبت علينا بالدليل هالمقدار هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من هاي الادلة الظنية، هالمقدار واقع بعد ما مكلفين على دليل. ما يصير تكليف بالواقع المجمل، ما يصير مع تأخير البيان. لا تحصيل الحكم النفس الامري، النفس الامري يعني الواقع، مو تحصيل ذاك الواجب الواقعي، لا ما مكلفين به، لا تحصيل حكم النفس الامري في كل واقع. ولذا لم نقل، يقول ولذلك احنا دليل الانتداب المقدمة الاولية شنو هي؟ ايش قلنا المقدمة الاولية؟ مقدمة الاولية ان بعض العلم والعلم ماذا بالاحكام، انه بلي مقدمة الاولية انه علينا احكام كثيرة. مقدمة الثانية بعض العلم والعلم منفس. بعدين المقدمة الثالثة شنو ايش قلنا؟ المقدمة الثالثة المشهور ايش قاله؟ قالوا مقتضى القاعدة يجب الاحتياط، يعني علم اجمالي اصلا. لكن في المقدمة الرابعة ايش قلنا؟ لكن الاحتياط مو واجب للعسر والحرج. بس يقول احنا استوينا بالعكس. في المقدمة الثالثة ايش قلنا؟ ما قلنا مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط، لان مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط هذا وين يشوف؟ إذا التكليف متعلق بالواقع المجمل. لكن احنا قلنا هذا باطل. فإذا الأصل الأولي ليس هو وجوده كما قال المشهور. قالوا الأصل الأولي هو وجود الاحتياط، لكن نرفع اليد عن الأصل الأولي حفظ والحرج. احنا شو منقول؟ منقول الأصل الأولي هو الاحتياط، لأن التكليف ما متعلق بالواقع على إجماله. التفت جيدا مولانا لهالعبارة. ولذا لم نقل، يعني ولأجل أن مو واجبنا تحصيل الواقع، ما مكلفين بالواقع، لم نقل بوجود الاحتياط. ما قلنا أنه في المقدمة الثالثة الأصل الأول يقتضي وجوب الاحتياط ونترك شنو الظن وترك العمل بالظن الاجتهادي. لم نقل بوجود الاحتياط من أول الأمر، من أول الأمر متعلق بلم نقل، لم نقل من أول الأمر، يعني الأصل الأول ما يفعل ما هذا وجوب الاحتياط كما سوى المشهور. مشهور قال الأصل الأول يقتضي وجوب الاحتياط، ما ناخذ بالظن الاجتهادي ظنون اجتهادية ما ناخذ فيها. بل بعدين نقول احتياط ما انه عسر يكون ناخذ بالظنون اجتهادية، بس احنا ما سوينا. فاذا الاحتياط ملازم معنا التشوف. يقول بل اذا بل دليل على ان التسليم متعلق بالواقع المجمل، نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شيء معين عند الله تعالى نور. احنا قلنا هذا يناقض ذاك، وإذا نقول مستحيل شلون يريد؟ نعم لو فرض حصول إجماع ورود نص على وجوب شيء معين عند الله، لكن مردد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به، الدليل دل على أن تمكلف به وإن لم تعلم به تفصيلا. المستلزم ذلك الفرض، إذا افترضنا هذا الفرض شذة، لإسقاط قصد التعيين في الطاعة، يعني في مقام الإطاعة بعد مو لازم تعين الواقع شنو هو، ما يمكن تعيينه. بالي تقول عجيبا الواجب الذي ما ادري شنو هو، لو الظهر لو الجمعة، بعد مو لازم تعينه انه الظهر بالخصوص او الجمعة. لتم ذلك، لتم ذلك عن شنو؟ لتم ذلك عن شنو؟ يعني وجب الاحتياط حينئذ كما قال القم. ولا قد واحد يقول لل كما قال الخمساري الحفظ، ولكن قد وقد واحد يقول للقم، يقول الخمساري لعله نابر الرجال علما الى هالشيء يعني ناظر لما قال يجب الاحتياط ناظر الى حصورة همات خطية، فليش تشكل عليه؟ يقول اذا مقصود هذه الصورة ليس من المناسب ان يقول فلا يبعد، وهو ماله الى وجوب الاحتياط، قال فلا يبعد، هاي ماله فلا يبعد، من فلا يبعد نستنتج المال، فلا يبعد وجوب الاحتياط مو مناسب ان يقول فلا يبعد، مناسب ان شي يقول فحتما يجب، ليش يقول فلا يبعد اذا ناظر الى صدق التدقون ناظر الى هذا بلي بلي هاي الصورة، يقول بلي لتم ذلك عن وجوب الاحتياط، ولكن لا يحسن حينئذ قوله يعني محق القنفاري فلا يبعد، هذا قوله اللي احنا ما ذكرنا، احنا ما ذكرنا، احنا فقط انقذنا المعي المستفاد من لا يبعد، لا يحسن حينئذ قوله يعني حينئذ حين كون هذا مراده، لا يحسن قوله شنو محق القنفاري فلا يبعد القول بوجوب احتياطي حينئذ، يعني حين كون مراد هذه الصورة حينئذ الأولية دي من تفسرها حينئذ الثانية شنو، ولكن لا يحسن حينئذ يعني حين تعلق التكليف الواجب الواقع بالواقع المهمل المجمل، حينئذ الأولية تفسر لا يحسن حين تعلق التكليف بالواقع المؤذات على إجماله، لا يحسن قول الكنتاري فلا يبعد القول بوجوب الاحتياطي حينئذ، يعني حين كون مراد هذا الاحتمال احتمال أنه متعلق بالواقع المجمل، فشيكو يقول الرجاء لا يقول لا يبعد، فشيكو خلي يقول حتما يقينا جزما مية بالمية وافد الاحتياط، فشيكو هكذا يقول بل لا بد من القول باليقين على سبيل اليقين، يقول باليقين يعني يقول على سبيل اليقين والجزم بالوجوب، ولكن من أين هذا الفرق وأن لا يمكن، يقول هذا الاحتمال الثاني شقتان أصلا مجرد فرضية، منين أفعدنا لو منين أفعدنا لو إجانا دليل نص أو إجماع على وجود الواقع على إجمالي، لكن هذا ما أفعدنا، فرض ماذا هذا نادر، انتهى كلامه رفع مقامه وما ذكره غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.